بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاثا: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ما سبق من الأحاديث اللي انتهت هذه في الجملة تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، فيجدر بالواحد أن يكثر من تكرارها وقراءتها حتى يستذكرها إذا دخل في صلاته، ليأتي بها على قدر ما يفهم مما دلت عليه هذه الألفاظ، لأن كون المصلي يصلي صلاة مشبهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير عظيم، فالعمل كلما كان أقرب شبها بفعل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كلما كان أوفى وأتم وأكثر ثوابا. هذا الحديث الذي مر أخير الآن، هذا الرجل الذي دخل إلى المسجد صلى تحية المسجد، وتحية المسجد مشروعة، إلا أن الراجح عدم الوجوب لكنها مشروعة، بل تجوز في وقت النهي. من دخل المسجد بعد صلاة العصر أفضل له أن يصلي الركعتين، من دخل المسجد بعد صلاة الفجر أفضل له أن يصلي الركعتين تحية المسجد. يشهد لهذا الأمر المطلق وحديث من دخل وقد صلى الفجر وأقام الناس في المسجد صلاتهم أنه يشرع له أن يدخل معهم، صلاته التي سبق أن أداها هي الفرض، وما يصليه مع الجماعة لما وافقهم هي النافلة وهو وقت النهي بالنسبة له، لكن لأن هذا سبب اقتضى أن يؤدي هذا العمل وصدر به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر يجوز له أن يقضيهما لأن سببهما انعقد ولم يتمكن من أدائهما، والنبي أذن لمن كان يصلي لما قال إنها ركعتا الفجر أجاز فعله. هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في المسجد صلى الصلاة التي يعرفها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته. الذي رد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فامتثال أمر رسول الله لا محيد عنه، فرجع الرجل وصلى كصلاته التي مضت ثم عاد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما قال ذلك الصحابي لا أحد مثله في حسن التعليم. الرجل لا يتكلم في الصلاة، لأن الناس في أول الأمر كان يمكن أن يتكلم الواحد للمصلي كم صليت، يقول صلينا ثلاث فيدخل معهم. في غيبة فترة ورجع، وإذا نزل الأمر وقوموا لله قانتين صار الكلام في الصلاة للمصلي غير جائز إلا فيما يقوم به من العمل. لما سأل نظروا إليه نظرات استنكار، ثم لما جاء النبي لما سلم جاء إليه يقول ما بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. لا شك أن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الرجل المسيء الذي صلى رد عليه النبي في الثانية وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثم صلاها كهي وعاد. فلما قال له في الثالثة ارجع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ما استنكر عليها النبي وقال ليش لماذا لم تسأل كيف تؤدي عبادة ما سألت كيف تؤديها كما يفعل كثير من الناس. لا، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا نعلم من هذا اللص أن تكبيرة الإحرام أحد أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما حدث له النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، لأنه قد لا يكون يعرف الفاتحة في ذلك الوقت، لكن سيعرفها فيما بعد. قال ثم اركع، فمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة، إلا إذا كان الشخص لا يعرف شيئا. إذا كان الشخص لا يعرف شيئا من القراءة، بعض الناس لم يمنحه الله جل وعلا ذاكرة يحفظ بها وهو غير قارئ، حتى لا يقال لماذا لا يقرأ من كتابه، هذا يقف ويذكر الله في وقوفه بقدر ما يقرأ القارئ فاتحة الكتاب وأطول من ذلك ثم يركع. النبي قال اقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فمن كان القرآن متيسر وجب عليه أن يقرأ، وفيما بعد وجب عليه قراءة الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا يركع ركوعا وينهض بركوع خاطف، وإنما يطمئن. والاطمئنان يعرف بما علم منها التسبيحات التي يقولها المصلون والتي أمرهم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يقولوها، فسبحان الله العظيم في الركوع، وكما مرت الإشارة إلى معناها، وأن المستحق للتعظيم الله جل وعلا، والناس كانوا يعظمون رؤساءهم وينحنون لهم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومجرد الارتفاع ثم الانخفاض لا يكون تحقق معه الاعتدال التام، لا بد من أن يقف وقوفا يدل على أنه ركب كل عظم على موضعه. فإذا مرت القراءة التكبير والقراءة والركوع والرفع منه، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذا السجود، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وتعتدل جالسا. هذا جزء من الصلاة يتكرر، فعلمه هذا الجزء الأول كيف يتعامل مع صلاته، ثم قال افعل ذلك في صلاتها كلها. إن كانت ثنائية كالفجر أو صلاة السفر فيفعل ذلك في الركعتين، ثلاثية كالمغرب يفعل هذه الأعمال التي وضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى يفعلها في الركعة الثانية والثالثة، وإن كانت رباعية فكذلك في الثالثة والرابعة. وبقية الأوصاف التي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفت من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أفعاله التي شاهدها أصحابه رضي الله عنهم، كل هذا يبين أمر هذه الفريضة العظيمة التي على كل إنسان يؤدي واحدة من هذه الفرائض أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث توالي الأعمال. ثم ما يتعلق بالإطالة أو القصر، إن كان إماما راعى المأمومين بحيث لا تكون الصلاة خفيفة فيها إخلال بالعبادة، وأن لا تكون طويلة فيها إملال للمصلين. وكما يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم. لأن ليس المعنى أخف أن يكون الإنسان في ركوعه وسجوده يسابق من يريد أن يسابق، وإنما يؤدي صلاة يتأنى في أدائها في كل جزء من أجزائها. ومن الأوصاف التي نقلها السلف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا سجد يقول 10 مرات سبحان ربي الأعلى قبل أن يرفع الإمام رأسه. هو الواجب المتعين في كل سجود أن يقول واحدة، وفي كل ركوع أن يقول واحدة، لأن النبي لما قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوا هذه في سجودكم يصدق أنه ثم جعلها في الركوع ولو بواحدة، ويتم يصح جعلها في السجود ولو بواحدة. لكن ما زاد فهو خير إن لم يتعارض مع مصلحة المجموعة. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذان الحديثان يتعلقان بالقراءة، وإن لم تذكر القراءة ما هي، وإنما ذكر الإطالة فيها والقصر. وقد يأتي وإن لم يكن هنا ففي الأحاديث أنه يقرأ في الركعة الأولى بقدر سورة سبح اسم ربك الأعلى في الظهر والعصر قريب من ذلك، وفي الآيات يقرأ في الركعة الأولى بقدر ما يقرأ 15 آية، ويقرأ في الثانية بقدر النصف، ويقرأ في الأولى من الأخيرتين بقدر نصف الثانية. يعني معناه أنه يقرأ أيضا في الركعتين من الظهر والعصر والعشاء مع الفاتحة شيئا. ولما سئل الراوي كيف تعلمون أن النبي يقرأ؟ قال كان يسمعنا بعض الآيات، أي أن القريبين منه صلوات الله وسلامه عليه يسمعون بعض كلامه، وكونه يقرأ يقول من ينظر له نعرف ذلك باضطراب لحيته. إذا رأوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك علموا أنه يقرأ. ولهذا ينبغي للمصلي أن يحرص على القراءة مع الفاتحة، فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بها، والخلاف في أمرها واسع جدا، وولفت فيها كتب، ومن أهل العلم من يرى أنها يتحملها الإمام، إلا أن النصوص الأحاديث تدل على أن الإمام لا يتحملها، كحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وكحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكأحاديث أيضا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، في لفظ هل قرأ أحد منكم معي يسبح؟ قالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولا شك أن قراءة أم الكتاب واجبة، لكن لو أن إنسانا ما قرأها وبخاصة من الجهرية هل تصح صلاته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الآخر يقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قوله خداج يوضح معنى لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، لأن كلمة خداج وصف للصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة، ولو كانت باطلة ما عدها صلاة، لكنه قال أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي ناقصة، لأن الخداج هو النقص، والذي يرجع الكلام العرب القاموس غيره يجد ايش معنى الخداج. والناس إلى وقت قريب بخاصة أهل الفلاحة والنخيل إذا أصيب قنو النخلة بأي سبب ثم وقفت حبات البسر عن النمو يسمى ذلك القنو خداج، يسمى خداج يعني ناقص، تجد قنو النخلة سالم له بسر كبار، والذي بجانبه الآخر الذي أما أصابته علة أو عسر في صناعة التركيب، يوم الناس يعتنون بتركيب النخيل فيقف عن النمو، فإذا وقفت حبة البسر عن النمو بقي فصارت خداج. فهذا معنى كلمة خداج، أي أن الصلاة ناقصة، وهذا من لطف الله، لأن الإنسان قد يحصل له شيء من هذا، فكونها صلاة معتدا بها وإن لم تكن كاملة خير له من أن لا تكون صلاة، لأن الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، هذا النفي يقتضي نفي أصل الصلاة، لما يأتي الحديث الثاني أيما صلاة يقتضي أن النفي ذاك ليس على إطلاقه، وإنما هو لنفي الكمال. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحترس. مذهب الشافعية ضرورة قراءة الفاتحة، وهو مذهب البخاري رحمة الله عليه. في المذهب عن مذهب الحنابلة أنها متعينة فيما لا يجهر فيه الإمام، وأما في الجهرية فعلى المأموم أن يستمع إلا إذا كان لا يسمع، وفي مذهب الأحناف أنها لا تقرأ ويتحملها الإمام. ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مع الأقوال هذه كلها إلا فيما يتعلق بما قاله البخاري وما تبع فيها الشافعي رحمة الله عليهم كلها. وهو أيضا قال في مذهب الحنابلة أيضا قول الآخر أنها لا بد من قراءتها، لكن الصحيح هو هذا، ما دام النبي يقول لا صلاة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني عبدي ما سأل إذا قال عبدي، فجعل الفاتحة كأنها هي الصلاة. صلى الله عليك. حديث أبي قتادة أنصاري كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، هذا يقول أنه يقرأ بالركعتين الأوليين الأولى يطيلها والثانية أقصر. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر، لأن أغلب جماعة المسجد في وقته صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل الصفة، بل يأتون من بساتينهم، فإطالة الصلاة حتى يفوزوا بالإدراك إدراك الصلاة كاملة، فكان يطيل الركعة الأولى ويطيل الثانية لكن أقصر منها. وأما الركعتين الأخيرتان فالفاتحة، والذين حزروا صلاته وقدروها يقدرونها أنها ليست بقدر قراءة الفاتحة، وإنما بقدر قراءة الفاتحة وما قد يكون بمثلها. والمصلي ينبغي أن يعتني، المأموم يحرص على متابعة الإمام، والإمام يحرص على تيسير الأمور للمصلين. إذا كان الجماعة في حي متقارب بادر الإمام في صلاتهم بعد التيقن من أنه في الوقت، وإذا كانت أحوالهم تقتضي التخفيف خفف، لكنه ليس بالشيء الذي يخل في العبادة. ينبغي أن يكون في الركوع يعطيهم من المهلة ما يستطيع واحد منهم أن يسبح على الأقل أدنى الكمال 3 مرات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي السجود 3 مرات على الأقل، هذا أدنى الكمال، وما فوق ذلك إلى 10 أو أكثر من ذلك، لا حد لأكثره. لكن يطيل بصلاة الظهر. في وقتنا هذا صار الأئمة لا يطيلون الظهر، لأن أغلب الذين يأتون لصلاة الظهر أما في أعمال وظائف يأتي وهو حريص على سرعة الإنجاز، فتجد أن صلاة الظهر قريبة من حيث طول القيام والركوع من صلاة العصر، أو قد تكون أقصر من صلاة العصر عند البعض. وإذا حرص الإمام والمأموم أن تكون صلاتهم فيها شبه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى. إذا زاد ما صرف من الوقت في الصلاة 3 دقائق أو 4 فالمسألة ليس فيها طول لله الحمد. يسمع الآية أحيانا. الصحابة رضي الله عنهم لما زيل لهم هل كان، قال نعم، قال كيف تعلمون، قال كان يسمعنا بعض الآيات أحيانا، والبعيد الذي لا يسمع يدري باضطراب اللحية. وهذا يدل على أن الذي يصلي لا حرج إذا قرأ وهو يصلي ظهرا أو عصرا أو ثالثة في المغرب أو ثالثة ورابعة في العشاء أن يتلفظ بالكلمات التي يسمعها بعض من خلفه، لا مانع من ذلك. وإذا حرص الإنسان أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على هذا القصد، فيلاحظ الإنسان أنه يثاب على القصد والنية التي ينويها، ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للواحد في صلاته ولا سيما فهي أعظم عبادة يتعبدها الإنسان لربه جل وعلا، وهي من حيث الجملة عبادات جميع من سبقونا. الله لما ذكر إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن قبلهم من قبلهم، فالصلاة هذه، لكن عادة الذي نسويها الآن قد لا يكون مشابها لتلك الصلوات من حيث العدد ولا من حيث الوقت، إنما جنس الصلاة كان موجودا. ولهذا قال النبي أفضل الصلاة، يعني التطوعية، صلاة داود الذي كان يصلي ثلث الليل كاملا في تهجده صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء. أحسن الله إليك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، أبوه المطعم ابن عدي، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما منع من دخول مكة منعه المشركون، فبقي ممنوعا خارج مكة، فما كان من المطعم بن عدي إلا أن خرج وأمر أبناءه أن يتقلدوا سوفهم، وخرجوا إليه وقال: ادخل بجوارنا. فدخل صلى الله عليه وسلم بجوار المطعم بن عدي. لما وقعت وقعة بدر ووسر عشرة من المشركين، بعث المشركون جبير ابن مطعم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أولئك، وجاء فصادف صلاة المغرب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور للجماعة في المسجد وهو يؤم الناس، فجعل يستمع جبير وهو يقرأ. يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآيات، يقول: كأنما ألجم علي، لا أدري ما أقول، خلقوا من غير شيء لا، هم الخالقون لا. يقول: فوقع الإسلام في قلبي من ذلك اليوم، لكني لأني رسول قومي أردت أن وثم رسالتهم. جبير رضي الله عنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بالأسرى، قال: لو أن المطعم ابن عدي، لأن المطعم مات، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن المطعم ابن عدي كان حيا فسألني هؤلاء النتنة، يعني هؤلاء المشركين وصفهم بالنتن، لو فسألني هؤلاء النتنة لدفعتهم له، يعني بدون فداء. لكنه فاوض جبيرا رضي الله عنه وأخذهم ودفع الفداء، وكان العباس بن عبد المطلب من الأسرى، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي عن نفسه وعن عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل بن أبي طالب كان أيضا من الأسرى الذين خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فاعتذر العباس بن عبد المطلب وقال: يعني ما عندي شيء؟ قال: لا عندك. قال: ما عندي. قال: ألم تقل لأم الفضل غداة خروجك منها كذا وكذا وكذا، حدث بذلك العباس رضي الله عنه بعد إسلامه، فالنبي أخبره أنه يعلم أن الله أعلمه، فدفع رضي الله عنها فداءه وفداء عقيل ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب. فالشاهد في ذكر هذه القصة من أجل جبير بن مطعم يقول لما سمع القراءة، يعني النبي قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وإنما يعلم أن الصحابة الذين يصلون خلفه لا تضايقهم هذه الإطالة بل يتلذذون بها، وقد يكون تقصد قراءتها ليسمعها جبير، وجبير لا شك هو من سادة قريش، وأبوها المطعم بن عدي له وجاهته، وكان أبوها المطعم بن عدي ممن سعى في نقض الصحيفة، صحيفة مقاطعة بني هاشم يوم يحشرون في شعب أبي طالب، فكان ممن سعى في نقضها المطعم بن عدي، لكنه مات على الشرك والله المستعان. حديث ثاني، حديث البراء بن عازب كان يسلم في السفر صلى العشاء قرأ في إحدى الركعتين بالتين، هذه في صلاة السفر. البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه ذكر أنهم وهم في السفر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في المغرب سورة والتين والزيتون، هي تعتبر من متوسطي المفصل، المفصل له طوال المفصل، وهي تبدأ من قاف والقرآن المجيد وتنتهي الطوال إلى قرب جزء عامة فيما أظن بعيد العهد، ويبدأ النص جزء عامة إلى ما بعد الفجر، وقصار المفصل هي أمثال المعوذتين وسورتي الإخلاص، ثبت وإذا جاء نصر الله، هذه السورة قصيرة. الفقهاء يذكرون في قراءة المغرب أنه يحسن أن يصلى في المغرب بقصار المفصل، هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطوال، بل ثبت أنه في مرة من المرات قرأ في المغرب بطول الطوليين، يعني سورة الأنعام من الطوال وسورة الأعراف من الطوال، لكن سورة الأعراف هي الأطول، فصلى النبي مرة من المرات وقرأ في المغرب بسورة الأعراف هي طول الطوليين. انتهاج قصار المفصل في المغرب بصفة كثيرة لا شك أنه خلاف السنة، السنة أن يقرأ من هذه المتوسطات كسورة الضحى والتين والانشراح والزلزلة والقدر وامثال ذلك، وإذا كانت الأمور تقتضي التخفيف وحال المصلين تقتضي التخفيف لا حرج أن يقرأ في العصر سورة الفيل وإلى قريش وأمثالها. قوله فصلى العشاء الآخرة، قول البراء العشاء الآخرة، العشاء الآخرة طبعا هي العشاء، هي صلاة العشاء، ومن أسمائها أن العرب في الجاهلية واستمرت عند العرب إلى الآن يسمونها العتمة. النبي نهاهم قال لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم إنها العشاء، ومع ذلك النبي سماها في بعض الأوقات العتمة، والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية رعاة إبل كانوا يشتغلون برعي الإبل في هذه الفترة التي هي ليست بظلام دامس، فيعتمون بإبلهم أي يجعلونها تشتغل في المرعى، والفلاحون أيضا يعتمون فيها في إعانة من يتولى سوق السواني، يعقبونه في راحة من وقت عمله ما بين المغرب والعشاء، فيسمى تعتيم العتمة، لأن لها أصل عند العرب في الجاهلية، فالنبي قال لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم إنها العشاء، لكن في بعض المرات يقول صلى وعتمة، فهذا من أسمائها، إلا أن الاسم المحبب أنها العشاء. حديث عائشة الذي كان يقرأ ويختم بقل هو الله أحد، هذا الصحابي رضي الله عنه الذي كان يصلي بصحبه يقرأ فيه من القرآن ما يتيسر، لكن في كل ركعة يقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم يقرأ في آخرها قل هو الله أحد. فقال له أصحابه إما أن تكتفي بقراءة سورة الإخلاص وإما ألا تقرأها، قال لا أصلي لكم إلا أن تتركوني على ذلك وإلا يصلي لكم غيري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال سألوه قال هذه صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها، أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن حبه لها أدخله الجنة، وفي الوقت حبه لها حببه إلى الله جل وعلا. إذا فعل هذا الإنسان النبي أقره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل يدل على الجواز. فلو أن إنسانا قرأ سورة ولما أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد لا حرج عليه، وبذلك يذكر المصلين سنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. حديث جابر قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها. معاذ بن جابر رضي الله عنه لا شك أنه من أبرز الصحابة ومن علمائهم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم. في مرة من المرات دخل وصلى بهم أظنه شرع في سورة البقرة، وكان أحد أصحابه صاحب حرف زراعة وفلاحة يأتي وهو مرهق، فلما رآه شرع بهذه القراءة علم أنه سيطيل، فما كان منه إلا أن نوى الانفراد فصلى وانصرف. معاذ رضي الله عنه لما علم قال نافق، فلما بلغ الصحابي قول معاذ رضي الله عنه نافق فلان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى من طول معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على معاذ رضي الله عنه، وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، لولا قرأت بكذا وكذا، يعني هلا قرأت بكذا وكذا. وفي لفظ إذا أما أحدكم الناس فليخفف. فالإمام مقيد في الإطالة بأصحابه، إذا كانوا كلهم يريدون الإطالة أطال إطالة لا تكون ملفتة للنظر، وإذا كان يريد من يخفف خفف، لكن لا تكون بالتخفيف الذي يخل بالقراءة. بعض الأئمة إذا قام للركعة الثالثة والرابعة المأموم الذي ما يكون نشيطا في القيام لا يتكامل وقوفه إلا والإمام راكع، ينبغي أن يكون الإمام متأنيا، إذا نهض ما يبدأ بالقراءة حتى يستتمك قائما، ثم لا يسرد الفاتحة بنفس واحد أو يسرد الركعة السورة التي سيقرأها بنفس واحد، ليعطي كل آية حقها من الوقوف، ما دام أن كل الآيات واضح مبدأها ومنتهاها ليعطي كل آية حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرامي إذا أما أحدكم فالناس فليخفف، وفي معاذ قال هلا لولا فعلت أفتان أنت، رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عليه وسلم.